قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. هذه المسألة يا إخوان هي اللي كثرت عليها الأسئلة فيما مضى. هذاك اللي كان زمان يشغلنا تارك الصلاة، بعض الإخوان قاتل نفسه، صاحب المعصية، صاحب البدعة. وقد أشرنا سابقا إلى كلام الباجي. أولا الأثر، مالك يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على إيش؟ ولد الزنا وأمه. يقول مالك أنه لم يرى أحد من العلماء يكره أن يصلي على ولد الزنا أو على أمه التي زنت به. هذه المسألة، الصلاة على أهل المعصية أن أصلي عليهم أم لا؟ والمعصية متفاوتة من الصغائر إلى أكبر الكبائر الموبقات، وليس هناك حصر ولا حد لها، ولكن هناك نصوص على بعض نوعياتها. من ذلك ما جاء في قاتل نفسه والغال من الغنيمة والزاني إذا رجم، والزانية في نفاسها إذا ماتت في نفاسها، أو الزانية مطلقة. إذن جريمة الزنا والقتل والغلول هذه اللي جاء فيها إيش؟ النص على الصلاة وعدم الصلاة. كلام الباجي سابقا أن الميت إما أن يكون شريفا شرفا يغنيه عن الصلاة عليه كالشهداء في المعركة، وإما أن يكون وضيعا إلى الحد الذي لا يصلي عليه الإمام أو لا يصلى عليه بالكلية. إذا كان متلبسا بما يكفر به صاحبه بدعة مكفرة، أو تاركا للصلاة ورفع أمره إلى الإمام وامتنع وقتل، فعند أحمد يقتل كفرا، فلا صلاة ولا غسل ولا دفن في مقابر المسلمين. وعند الأئمة الثلاثة يقتل حدا كالزاني المحصن وكالقاتل المعصوم، يقتل قصاصا فيعامل معاملة أهل المعاصي. ما حكم أهل المعاصي؟ هنا يقول مالك لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا. يأتي الخلاف على الزاني إذا رجم ومات، هل يصلى عليه أم لا؟ الجمهور متفقون على أن أولياءه يصلون عليه، ومالك يزيد ويقول أهل العلم أيضا لا يكرهون الصلاة عليه، ولكن الإمام الذي نفذ الحكم عليه بالرجم لا يصلي. ليش؟ لأنه حكم بقتله، وهذه عقوبة، والصلاة رحمة، كيف يجمع عليه بين الرحمة والعقوبة؟ ولكن إذا رجعنا إلى النصوص وإلى المعقول، أما النصوص ففي صحيح البخاري بأن ماعزا وقد رجم في زنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرا وصلى عليه. هذه رواية البخاري. ابن حجر يناقش الموضوع في زيادة وصلى عليه بأنه فيه خلاف في ثبوتها، بل جاء عن بعض رواة الحديث من طرق أخرى ولم يصل عليه. وجمع ابن حجر بما روى النسائي وغيره من أن قضية ماعز في اليوم الذي رجم فيه قالوا أتصلي عليه يا رسول الله؟ قال لا. ومن الغد قال استغفروا لصاحبكم فإني رأيته في نهر من الجنة يسبح فيه أو يتخبخض فيه، وصلى عليه بالناس. فيقول من روى أنه وصلى عليه نظر إلى اليوم الثاني ما كان منه صلى الله عليه وسلم، ومن نظر إلى ولم يصل عليه حينما سئل في اليوم الذي رجم فيه امتنع من الصلاة عليه. فيكون الجمع بين الروايتين، امتنع من الصلاة عليه فلما رآه في الجنة صلى وصلى الناس معه. يأتي بدون نزاع ولا خلاف المرأة الجهنية. لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وقال اذهبي حتى تضعي حملك، ذهبت وجاءت ووضعته، قال اذهبي حتى تفطمي، ذهبت وجاءت وفي يده كسرى يأكل فيها. كل ذلك كما يقول أنس وغيره يرددها، وكنا نرى لو لم تأتي ما طلبها. ثم أمر برجمها، فمنهم من تكلم عليها وصلى عليها، وقام عمر يقول أتصلي على امرأة زانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 لوسعتهم، وبعض الروايات لقد جادت بنفسها، وبعضها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وبعضها أثرى أكثر من أن جادت بنفسها إلى الله. ومن هنا يقول بعض العلماء صاحب المعصية إن جاء تائبا معترفا عالما بذنبه طلب الحد للتطهير فيصلي عليه الإمام، وإن عثر عليه وأخذ دون اختياره لا يصلي عليه الإمام. فرق بين من جاء تائبا ومن لم يأتي تائبا. لماذا؟ قالوا منع الإمام من أن يصلي عليه إنما هو تحذير لغيره لئلا يقع فيما وقع فيه هذا، ولكن يصلي عليه أهله. وكذلك قاتل نفس، الشخص الذي يقتل نفسه باتفاق الأئمة أن الإمام الأعظم أو الإمام الراتب أو نائب الخليفة لا يصلي عليه، ولكن يصلي عليه أهله، والغال الذي يغل من الغنيمة. وعلى مجموع ذلك يكون الخلاف في ولد الزنا وفي قاتل نفسه. أما قاتل نفسه فباتفاقهم بأنه لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله. وأما ولد الزنا أو الزاني بنفسه والزانية بنفسها فإنه كما تقدم الخلاف في ماعز هل صلى عليه رسول الله أم لا، والجمع بين الروايتين. فصحيح رواية أو صريح رواية البخاري وصلى عليه، والمناقشة في الأثر وفي الأسانيد روايات لن يصلي عليه، والجمع بين الروايتين كما تقدم. والغامدية لا خلاف ولا نزاع عندهم بأنه صلى عليها، وعمر يعارضه أتصلي على امرأة زانية فيقول لقد تابت توبة كما ذكرنا. إذن من حيث النص فهذه النصوص من السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على من؟ ها؟ الزانية. نأتي إلى ولد الزنا، ما ذنب ولد الزنا حتى لا يصلي عليه أهل الفضل؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه هذا الولد أو هذه الثمرة؟ ما ذنبها؟ إذا كانت الأم التي فعلت يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذنب الولد؟ لم يفعل شيء. وللإمام أحمد رحمه الله كلام في هذا الموضوع في أهل المعصية وبالقضاء وبالقدر وكذا. أقول لطلبة العلم فقط يرجع إليها في طبقات الحنابلة في ترجمة الاصطخري عن أحمد رحمه الله أبو جعفر في طبقات الحنابلة ليروا كلام أحمد في هذا الباب وهو خاص بطلبة العلم. إذن قول مالك رحمه الله لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وعلى أمه، أما أن يصلى عليه فهذا بإجماع من أهله ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في الإمام هل يصلي عليه أم لا. ثم بعد ذلك يتكلمون على أهل المعاصي فيما بعد هذا. ومما تكلم عنه أحمد في المرجع الذي أشرنا إليه يقول نحن نحترم كل أهل القبلة، كل من قال لا إله إلا الله ما عدا من ترك الصلاة وقتل نفسه أو غل من الغنيمة، ف فإننا نقف عند النصوص التي وردت فيه. وعلى هذا أي إنسان كان ظاهر حاله ظاهر حاله الفسق العصيان، إن كان هناك إمام راتب وعلم بحاله وكان الشخص مجاهرا لا يبالي، فإن ترك الصلاة عليه صلى عليه أهله، وإن لم يكن مجاهرا ومستتر الحال وبعض الإشاعات فلا مانع أن يصلي عليه، وليس أحدا على وجه الأرض معصوم. كل الناس خطاؤون، وخير الخطائين إيش؟ التوابون. أنت في شخصك إن صليت عليه فلك قيراط، إن لم تصلي عليه لم تتعطى صلاته، يصلي عليه غيرك وأنت ليس بإمام راتب. والأولى لك والأفضل أن تصلي عليه وتدعو له، وهو قد أفضى إلى ما قدم، والله سبحانه وتعالى أولى به وأرحم منك. إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، ما عليك إلا أن تؤدي الواجب عليك. والصلاة وعدم الصلاة لا من أجله هو، ولكن من أجل الآخرين، ردع لهم عما كانوا يفعلون. فإذا كان مجاهرا لا يبالي لا بحدود الله ولا بحرماته ولا بشعور المجتمع الذي يعيش فيه، ونجي جميعا وتعاون نصلي عليه كأننا شجعنا الآخرين على ذلك. لكن إذا تركنا هذا لأهله فقط يكون فيه زجر وردع للآخرين. والله تعالى أعلم.